روى هذا الحديث الأعمش عن أبي إسحاق كما قال أبو عوانة، ورواه شيبان أبو معاوية وإبراهيم بن طهمان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثله. يعني أن أن أن أنه جاء مرفوعا يعني من كما مر في الطريقة السابقة أنه مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء أيضا من طريق الأعمش أيضا مرفوع. قالوا إيش رواه الأعمش؟ روى هذا الحديث الأعمش عن أبي إسحاق. الأعمش هو سليمان بن مهران الكاهلي، وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي إسحاق مر ذكره كما قال أبو عوانة، كما قال أبو عوانة يعني في الرواية السابقة. ورواه شيبان أبو معاوية وإبراهيم بن طهمان. وشيبان عن أبو معاوية هو شيبان بن عبد الرحمن التميمي، وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. وإبراهيم بن طهمان، وإبراهيم بن طهمان ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. قال أبو داود وروى حديث النفيلي شعبة وسفيان وغيرهما عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي ولم يرفعوه، أوقفوه على علي. وروى حديث النفيلي يعني الذي تقدم في الإسناد السابق شعبة، شعبة في الحجاج الواسطي ثم البصري، ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديث أخرج أصحابه في الستة. وسفيان الثوري، سفيان بن سعيد المرفوق الثوري، ثقة فقيه، وصف أيضا بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرج أصحاب كتب الستة. يعني سفيان الثوري مشهور بالفقه والحديث، وشعبة مشهور في الحديث، وكل منهم وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وكل منهم أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي ولم يرفعوه، ولم يرفعوه يعني موقوف على علي. ترجح الرواية ولا لا؟ هو المرفوع هو الراجح. كمل الحديث ولا نبدأ الأسئلة بعده؟ حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده في كل سائمة. نعم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبيه ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: هل إذا نقص النصاب في أثناء الحول ثم اكتمل فهل يبدأ بالحساب منذ أن اكتمل أو يضاف إلى ما تقدم؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم، منهم من قال إنه إذا حصل النقص يعني في أثناء الحول فإنه لا يعتبر، بل يكون من اكتماله مرة ثانية يبدأ يحسب الحول. ومنهم يقول ينظر إلى الطرفين، ينظر إلى الطرفين الأول والأخير، ما دام أنه موجود في الأول أنه موجود في الأول فإنه يعني يكون كامل، وفي الآخر كامل فإنه يعتبر من الأول. والذي يظهر والله أعلم أنه إذا نقص أنه ما كان المال يعني موجود حال عليه الحول وهو كامل، فإنه يستأنف يعني حول جديد. وجبت علي في زكاة الإبل حقة ولكن ليست عندي، فهل يجوز أن أخرج قيمتها؟ سبق أن عرفنا في الروايات السابقة أنه إما إذا كانت عنده التي دونها فإنه يعطيها ويعطي 20 درهما أو شاتين، وإذا كانت عنده التي فوقها فإنه يعطيها ويعطى هو شاتين أو 20 درهما. هذا هو الذي سبق أن جاء أنه إذا ما وجد عنده السن، فإذا تبينت الأسنان فإنه يعطى يؤخذ من السن أعلى ويعطى الفرق، أو يعطي سنا أدنى ويعطي هو الفرق. وهل يجوز إعطاء الزكاة للابن أو الابنة إذا كان فقيرين؟ لا، ما يجوز، لا تعطى الزكاة لا للأصول ولا للفروع، بل إذا كان فقيرين يجب عليه أن ينفق عليهما. يقول: أنا رجل عندي زكاة وأبناء أخي أيتام، نعطي الزكاة أبناء أخي كل شهر منها الشيء الذي يحتاجونه، فهل يجوز ذلك؟ كونه يعني يعطيهم كل شهر معناه أنه يعني أن الزكاة أنه يحسبها، وأنه ينفق عليهم من الزكاة يعني شهرا شهرا. والزكاة إنما تجب إذا حال الحول، والأقارب لهم حق غير الزكاة،

يقول هل يحسب الإنسان أدوات عمله مع السلع كالميزان والرفوف؟ لا لا هذه ما تحسب، هذه ليست مما يباع ويشترى، لأن هذه مثل الدكان. أقول هذه مثل الدكان، الدكان يعني الذي هو له، يعني يكون هو يضع فيه هذا أو يضع الرفوف أو الميزان الذي أشياء يعني يستعين بها، أو السيارات التي ينقل عليها البضائع، ما تباع ولا تشترى، إنما هي مكان تضع فيه البضاعة، وإنما المقصود البضاعة التي تعرض للبيع والشراء. ما سقط السماء فيه العشر، يقول إذا كان يسقي أحيانا وأحيانا بعض أهل العلم ذكر أنه إذا كان يعني فيه هذا وفيه هذا، يعني أنها يصير فيه ثلاثة أرباع العشر، يعني أظن في كتب الفقه ما هو في ذكره هذه الشيخ محمد في أدب المشي للصلاة وكذا، لكن إذا أخرج العشر ولو كان يعني حصل منه يعني أنه كان يتعب في أثناء السنة، يعني لا شك أن هذا خير له، ولكن أنه إذا كان هذا وهذا وأخرج ثلاثة أرباع العشر له وجه، من جهة أن هناك كلفة وهناك عدم كلفة، ليست الكلفة متحققة دائما كالذي يخرج منه في نصف العشر، وليست عدم الكلفة متحققة دائما كالذي يخرج فيه العشر. يقول إذا كلفت الزراعة أو إذا كلفت الزارع لإعداد زراعته تكاليف معينة، ثم كانت فائدة إنتاجه في العام الأول تقدر بنفس قيمة التكاليف، فبالتالي يكون قد استعاد ما خسره لإعداد زراعته، فهل في هذه الفائدة زكاة؟ المال الذي في حوزته وهو الزرع الذي استوى لا ينظر إلى كونه يعني تكلف فيه أو خسر فيه وأنه يعني ما يكون فيه زكاة، هذا مال ظاهر يزكى ولو كان عليه دين، ولو كان عليه دين فإنه يزكى. هذا يقول هل تصح الصلاة على سجادة مبسوطة على فراش النجس؟ نعم تصح، إذا كان الإنسان بينه وبين نجاسة حائل فكان تكون على الأرض أو على مكان آخر، ولكن الذي يباشره طاهر فإنها تصح الصلاة، لأنه ليس من شرط يعني إزالة النجاسة أن تكون الأرض التي تحته ولو كان بينه وبينها مسافة أن تكون طاهرة، بل لو كانت الأرض نجسة وفوقها سجادة ويصلي على السجادة ما يؤثر، لأن الذي يباشره هو السجادة، الذي يباشر هو الطاهر لا يباشر النجس. إذا كان الطلاق بائنا هل يجوز للمرأة الخروج من المنزل؟ نعم يجوز لها الخروج، بل أن بعض العلماء يقول أنه ليس لها سكنة وليس لها نفقة. ما حكم سحب المال عن طريق آلات الصرف، علما بأن بعض البنوك تأخذ 4 ريالات مقابل سحب 1000 ريال؟ لا أدري عن إذا كان المقصود بهذه الآلات أن لها قيمة يعني ولها شيء مقابلها لأنها تسهل، فمثل هذا لا بأس به، لأن هذه الوسيلة تجعل الإنسان يعني يسحب في الليل وفي النهار وفي أي وقت، فكونه دفع مقابل هذه البطاقة مبلغا من المال من أجل أن يتحصل على مراده في أي وقت شاء، هذه منفعة ظاهرة، وتلك الوسيلة التي اتخذت للوصول إلى تلك المنفعة لا بأس بها، إذا كان مقصود يعني من ذلك قيمة يعني هذه البطاقة، وأن هذه البطاقة لها قيمة من أجل أنه يستفاد يستحب بها في أي وقت، فالقيمة معتبرة وقيمة صحيحة ما في بأس بهذا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى في باب زكاة السائمة، قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا بهز بن حكيم قال حاء وحدثنا محمد بن العلاء قال أخبرنا أبو أسامة

قال قالوا عناقا أو عناقا جذعة أو ثنية. عناقا جذعة أو ثنية, والعناق يعني معلوم أنها دون أن تكمل سنة. العناق هي التي لن تكمل سنة, وهي التي لا تجزي في الأضحية, لا تجزي في الأضحية. والثنية هي التي أكملت سنة فصارت ثنية, وهي التي يضحى بها ويهدى بها وتكون هديا. ولعل الغنم أكثرها من هذا القبيل الذي هو من الـ من الـ الذي لم يكمل السنة, فقالوا إما هذا وإما هذا. العناق, العناق هي من المعز ما لم يكمل سنة. جذعة, الجذعة هي التي أكملت السنة. جذعة إيش أو ثنية؟ أيه؟ نعم, جذعة هي التي دون السنة لها 6 أشهر, والثنية هي اللي أكملت السنة. أكملت السنة. ومعلوما أن الضأن في الأضحية يجزي الجذع, وأما بالنسبة للمعز لا يجزي إلا الثني. قال فأعمد إلى عناق معتاط, والمعتاط التي لم تلد ولدا وقد حان ولادها فأخرجتها إليه. والمعتاط التي لم تلد ولدا وقد حان ولادها فأخرجتها إليهما فقال ناولناها فجعلاها معهما على بعيرهما ثم انطلقا. يعني لم تلد, يعني ما سبق أن ولدت, وحان ولادها يعني أنها يعني جاء وقت كونها تحمل وكونها تكون يعني حاملا. فقال ناولنا إياها فناولهم إياها وهما راكبان فذهبا بها. قال حدثنا الحسن بن علي. الحسن بن علي الحلواني ثقة, أخرج حديث أصحاب الكتب إلا النسائي. عن وكيع. عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة, أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن زكريا بن إسحاق المكي. عن زكريا بن إسحاق المكي وهو ثقة, أخرج له أصحاب الكتب. وهو ثقة, أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن أبي سفيان الجمحي. عن عامر بن أبي سفيان الجمحي. عن عمرو بن أبي سفيان الجمحي وهو ثقة. نعم. أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي والنسائي. البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي والنسائي. عن مسلم بن سفينة اليشكري. عن مسلم بن سفينة أو سفنة وهو مقبول, أخرج له أبو داود والنسائي. أبو داود والنسائي. عن عن مسلم عن سعر بن الجيسم. نعم. عن سعر بن الجيسم وهو مخضرم وقيل له صحبة. مخضرم وقيل له صحبة, أخرج أبو داود والنسائي. أخرج حديث أبو داود والنسائي. الحديث, والحديث يعني فيه هذا الرجل الذي هو مسلم, وفيه أيضا يعني هذا الذي مختلف في صحبته السعر. الذي هو سعر بن الجيسم, والحديث ضعفه الألباني. قال أبو داود رواه أبو عاصم عن زكريا قال أيضا مسلم بن شعبة كما قال هناك في الإسناد. قال قال روح. نعم. قال الحسن روح يقول مسلم بن شعبة. قال الحسن روح يعني روح بن عبادة, يعني في طريق آخر غير الطريق هذه, يقول مسلم بن شعبة بدل ثفنة أو ثفنة. نعم. وروح بن عبادة ثقة, أخرج أصحاب كتب الستة. وأبو عاصم هو الضحاك بن مخلد النبيل ثقة, أخرج أصحاب كتب الستة. أيضا يقول كما قال روح أنه شعبة, أن أباه شعبة وليس ثفنة. قيل وهذا أصح. قال حدثنا محمد بن يونس النسائي قال حدثنا روح قال حدثنا زكريا بن إسحاق بإسناده بهذا الحديث قال مسلم بن شعبة قال فيه والشافع التي في بطنها الولد. إيش قال حدثنا أول؟ محمد بن يونس النسائي. محمد محمد بن يونس النسائي. نعم. قال إيش؟ لا لكن ما لا في الآخر. قال فيه والشافع التي في بطنها الولد. نعم, يعني هذا تفسير للشافع في بطنها ولد يعني ومعها ولد. نعم. قال حدثنا محمد بن يونس النسائي. ايش قال عنه؟ ثقة خير أبو داود. ثقة خير أبو داود. عن روح عن زكريا بن إسحاق بإسناده. مر ذكرهما. نعم. قال أبو داود وقرأت في كتاب عبد الله بن سالم بحمص عند آل عمرو بن الحارث الحمصي عن الزبيدي قال